السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح من صحيح تحت باب إباحة الضب: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى ابن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، قل حيوان من الزحافات شبيه بالجرذون ذنبه كثير العقد، يعني أشبه ما يكون بالوزغ، عارف البريس، بس كبير، حجم كبير. فقال: لست بآكله ولا محرمه. الوقت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وفي رواية سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، زيادته على المنبر هنا من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، ومحمد بن نمير هذا محمد بن عبد الله كثيرا ما يزيد في الروايات فليحرر هذا القول، أعني ذكره على المنبر، لأن سيستفاد منها من الناحية الفقهية جواز تكليم الخطيب، جواز تكليم المستمع للخطيب، وإن كانت جائزة لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعن منبر قال: علمني مما علمك الله يا رسول الله. وأيضا جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الزروع، هلكت المشية وتلفت الزروع، فادعو الله أن يسقينا، والنبي على المنبر. وعثمان جاء متأخرا عن صلاة عن أذان الجمعة فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: والله ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. كذلك جاء رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين تحية المسجد فناداه النبي: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. فتجوز مخاطبة المستمع للخطيب ومخاطبة الخطيب للمستمع، وهذه مستثناء من قول إذ من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. لكن هنا مزيد من الاستدلالات: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر عن سأله عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. هذه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، وكما أسلفت هذا الرجل كثيرا ما يروي زيادات لا يتابع عليها. لكن يبدو هل هو متابع ولا لا؟ قال: الظاهر أنه متابع يا عبد الرحمن. حدثناه أبو الربيع وقتيبة قال: حدثنا حماد، ذكر عدة أسانيد، قال: كلهم أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب في أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. في حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله على المنبر. هذه متابعة، ماشي، تمشي تقوي أمر ابن نمير إن سلمت هذه المتابعة. بس أسامة خالف أكثر أصحاب نافع الآن، أسامة خالف أكثر أصحاب نافع، ماشي. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبية سمع عن توبة العنبري سمع الشعبية سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، لكنه ليس من طعامي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف